سواء نوى ذلك أو لم ينوه، إذا كان عمله وإذا كان سعيه وإذا كان دأبه في إفساد أبنائنا بأي نوع من أنواع الإفساد، إفساد بالشبهات أو إفساد بالشهوات، فإنه عدو لهذه الأمة. هذه حقيقة ينبغي أن تعلم. الناس ربما يغيروا المسميات، ربما يغيرون الأساليب والوسائل، إلا أن الغاية واحدة والنهاية واحدة. إذا كانت هذه المسميات حتى وإن غيرت تصب في أمر معلوم فساده، فإن الاسم لا يقدم ولا يؤخر. والذين يسعون ودأبهم بالليل والنهار، يسعون جاهدين، يسعون بجهدهم البدني وبجهدهم الفكري وبجهدهم المالي، يسعون لتحصين هذا الشباب وللمحافظة عليه، المحافظة على عقيدته بالدرجة الأولى، والمحافظة على فكره وعقله، والمحافظة بعد ذلك على أخلاقه وعلى سلوكه. هؤلاء هم المصلحون حقيقة، وهذه في الحقيقة دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء جميعا إلى آخرهم، إلى نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو عن نفسه وعن دعوته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق والشباب هو موضوعنا، الأخلاق التي منزلتها من دين الله تبارك وتعالى معلومة. الصحابة لحرصهم على الخير كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، عن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، عن العمل الذي يدخل الجنة ويبعد عن النار. فكان مما قاله نبي الهدى عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من الأعمال التي هي أثقل الأعمال في الميزان، والتي هي سبب مرضاة الديان تبارك وتعالى، قال أمرين: قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله حقه جل وعلا، وهذا فيه تأصيل، لأن صلاح المرء في هذه الحياة بصلاح العلاقتين، بصلاح العلاقة التي بينه وبين ربه بالدرجة الأولى، وتتحقق بتحقيق حق الله على العباد. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تقوى الله تبارك وتعالى هي حق الله على العباد، لأنك تعبد الله تبارك وتعالى على مراده جل وعلا، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، هذا هو التقي، هذا هو التقي. ثم قال: حسن الخلق. وحسن الخلق هو صلاح للعلاقة الثانية، العلاقة التي بينك وبين الخلق جميعا، هذه العلاقة صلاحها وسلامتها واستقامتها تكون بأن تخالق الناس، تخالق الناس بالخلق الحسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس بخلق حسن. هذا الذي دعاك إليه نبيك عليه الصلاة والسلام، وأمرك به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلاحك بهذا الأمر، صلاحك بهذا الأمر فوزك يوم القيامة، ونجاتك بين يدي ربك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بتقواك لمولاك وبحسن خلقك مع الناس، مع من أمرك الله عز وجل بأن تخالقه بالخلق الحسن. مخالطتك للناس على هذا الأساس، وتخلقك بهذه الصفة، هذا فيه تحقيق لأمر عظيم بعد الاستجابة لأمر الله جل وعلا، فيه تحقيق لحقيقة التأسي والاقتداء، فيه بيان أنك حقيقة مقتدي متأسي بمن أمرت بالاقتداء والتأسي به. هذا النبي الكريم الذي قال رب العزة والجلال في حقه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. لا ينبغي أن نظن أن تحقيق التأسي محصور في بعض الأعمال الظاهرة، محصور في بعض الأقوال المأثورة المسنونة عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان في هذا خير، إلا أن أعظم الخير وأكمل الخير أن تكون محققاً للأمر كله، أن تتجلى أو أن يتجلى هذا التأسي فيك في أمورك كلها، في اعتقادك وفي تفكيرك وفي عبادتك وفي سلوكك وأدبك. لا تأتي لتحافظ على عبادات ظاهرة مثلاً وتضيع جوانب كثيرة من دينك، هذا لا يستقيم به حالك عند الله جل وعلا. انظر إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يبين للأمة الخيرية فيها، قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لا يتحقق أمركم إلا إذا حققتم سنته وسرتم على هديه مخلصين في ذلك، صادقين في ذلك، صادقين مع الله عز وجل أولاً، صادقين مع أنفسكم، صادقين مع غيركم. الصدق بمعناه الشامل صدق الأقوال وصدق الأفعال، وهذا لا بد منه. الأخلاق التي دعانا إليها ربنا تبارك وتعالى ورباها علي وربانا عليها حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي امتن الله عز وجل علينا ببعثته إلينا، هذا النبي الذي هو أعظم منا وأعظم نعمة أنعم بها علينا ربنا جل في علاه. واسمعوا لقول الباري جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين وليس على غيرهم، لأن الذي يعرف قدره والذي يعرف منزلته هو ذلك المؤمن الذي آمن بالله رب العالمين، الذي آمن أنه رسول الله جل وعلا وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب إلى رب العالمين جل وعلا. هذا الذي يعرف قدر النبي الكريم، وهذا الذي يعرف منزلته، الذي يحبه المحبة التي لا يقدم عليها محبة مخلوق كائنا من كان، محبة مخلوق كائنا من كان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال لما قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله، يا رسول الله، إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفس التي بين جنبي. قال له النبي: ما زال يا عمر. هذا الفاروق رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء أهل صدق صادقون مع الله جل وعلا، لا ينافق ولا يتزلف بالكذب كما نفعل نحن. فقال النبي الذي لا يحابي أحدا في الحق أبدا، قال: ما زال يا عمر، ما زال يا عمر، ما بلغت الدرجة المطلوبة، بلغت درجة من المحبة ولكنها ليست الدرجة المطلوبة. فلما سمع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه شرح الله صدره وأكرمه ومن عليه بالمحبة المطلوبة. قال: والله يا رسول الله، لأنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفس التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر. هذه المحبة يا إخوان، هذه المحبة هي التي تدفعنا، تدفعنا لتعظيمه حق التعظيم، تدفعنا لإجلاله، تدفعنا للاقتداء به والتأسي بأفعاله وأقواله وأحواله والتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، والتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس موجهاً لشبابنا فحسب، موجه للأمة بأسرها، لصغارها وكبارها، لشبابها وكهولها، ولكن الشباب بالدرجة الأولى، لأن الشباب ينبغي أن ينشأوا هذه النشأة، ينشأوا على تقديم محبة رسول الله على غيره من البشر ومن الخلق. نلاحظ نحن تلك المظاهر المشينة وتلك العادات القبيحة التي دخلت على أبنائنا في تشبههم بأعدائنا. تعجبون لما ترون الشاب المسلم يقتدي بذلك الكافر، يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً أو لا دين ولا ملة له، يتشبه بأمثال هؤلاء الذين بدورهم ربما يتشبهون بالبهائم. بعض الكفار يتشبهون بالبهائم، ما هوش في أفعالهم فقط، في أفعالهم وفي أخلاقهم وفي مظاهرهم كالبهيمة، يسرح شعره كأنه ديك أو كأنه ما أدري من هذه الأنواع ويزهو بذلك ويفتخر بذلك، لأن هذا رآه في اللاعب الفلاني أو الممثل الفلاني أو المغني الفلاني أو الراقص الفلاني. وما رأيناهم تشبهوا يوماً من الأيام بعالم من علمائهم، لا يتشبهون بكبرائهم وعقلائهم، وإن كان التشبه بهم محرماً، ولكن يتشبهون بأنذالهم وسفلتهم وسفهائهم عياذاً بالله، وهم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزهدون ويعرضون عن الاقتداء والتشبه بالحبيب عليه الصلاة والسلام، ويتشبهون بأعدائه، ويتشبهون بأعدائه وأعداء ملتهم. من أين أوتوا هؤلاء؟ أوتوا من قبل أو من هذا الجانب، ما حققوا المحبة المطلوبة لهذا النبي الكريم الذي ما ترك خيراً يقربنا إلى ربنا وفيه صلاحنا ونفعنا في الدنيا والآخرة إلا ودلنا عليه وأمرنا به ورغبنا فيه حرصاً على حرصاً على خيرنا وحرصاً على صلاحنا. هذه الأخلاق التي كان سلف هذه الأمة يغرسونها في قلوب أبنائهم وناشئتهم غرساً، كانوا يغرسوها في قلوب الأبناء. هؤلاء الأبناء إذا نشأوا وشبوا كانوا شباباً صالحين، كانوا شباباً يحملون الأمانة، يعرفون قدر هذه الأمانة ويحملونها ويؤدونها. ولنا أمثال كثيرة في تاريخنا الإسلامي من هذا القبيل، من هذا القبيل. يقدم نبينا عليه الصلاة والسلام شباباً على غيره، بياناً لقدرهم ورفعاً لمنزلتهم. يقدم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه ويجلسه في مجالسه، تقريباً في مجالسه كلها، شاب، بل ربما نقول أنه صبي، لأن إذا جئنا إلى مصطلح الشباب عند أهل اللغة وقد اختلفوا في بدايته ونهايته، لأن الشاب مرحلة من مراحل العمر هي بين الصبا والكهولة، يبدأ المولود يكون رضيعاً كما تقولون أنتم بيبي، ثم صبياً غلاماً، ثم شاباً، ثم كهلاً بعد الأربعين، كما الدكتور وأبو حذيفة كهولنا، ثم شيخاً بعد ذلك، ثم شيخاً بعد ذلك، ثم يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئاً. يقول لك الصبي الصغير، هذه سنة الله في الخلق. مرحلة الشباب هي مرحلة القوة، هي مرحلة القوة، والناس عمرهم ما بكوا على مرحلة من مراحل عمرهم مثل بكائهم على شبابهم، حتى قال قائلهم: يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره ماذا فعل المشيب. بديت تغني الغنية يا عادل ولا مازال؟ يعني مرحلة يبكي عليها من فاتته، هذه مرحلة أنتم فيها يا أبناءنا ويا شبابنا، بل نحن فيها. أولاً ينبغي أن نحمد الله، ثم ينبغي أن لا نضيعها وأن لا تفوتنا فرصة اغتنامها، عملاً بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمساً قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم هذه المرحلة قبل أن تذهب عنك. اغتنامها في الخيرات، ما هوش اغتنامها في الأكل والشرب وفي النوم وفي سهر الليالي، اغتنامها في الخيرات. هذه الخيرات التي أمرنا بها ربنا جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير لعلكم تفلحون، كلمة هامة تشمل أنواع الخير كله، ولا ينبغي لإنسان أن يحقر من المعروف شيئا، لأن من أول الفقه وأعظم الفقه الذي ينبغي أن نتفقه فيه فقه الأعمال، فقه الأعمال. أن تتفقه فيما تقدم وتؤخر من الأعمال، فيما تعمل في وقت كل عمل. إذا كان وقت طلب علم أفضل الأعمال، ذلك الوقت هو جلوسك مع الطلبة، جلوسك بين يدي المعلم، هذا أفضل الأعمال، هذا أفضل الأعمال. وبعض العلماء يقدمه حتى على نوافل الصلاة. كان من السلف من يربي تلاميذه على هذا، أنتم في عبادة. إيه والله هي عبادة، والله كيف لا، وأنت تجلس المجلس الذي تتعرف فيه على ربك جل وعلا، تتعلم فيه دينك، تتعرف فيه على نبيك، تتعلم سنته عليه الصلاة والسلام. هذا حياة القلوب، هذا حياتنا، حياتنا بهذا الذي نتعلمه ونجلس له. ولهذا كان أيام السلف كانت هذه المجالس، كانت هذه المجالس محافل يا إخوان، كانت محافل بأتم معنى الكلمة. الإمام البخاري عليه رحمة الله لما دخل بغداد وقد بلغ من العلم ما بلغ وذاع صيته وانتشر علمه في الآفاق، بغداد كانت عاصمة الإسلام، حظيرة الإسلام في ذلك الوقت، بغداد التي نسأل الله جل وعلا أن يسلم أهلها، أن يحفظ أهلنا فينا، أن يحفظ أهلنا فيها من أهل السنة والجماعة، من أولئك الأشرار الذين لا تأخذهم في مؤمن إلا ولا ذمة، من أولئك المجرمين من التكفيريين أو من الشيعة الروافض قاتلهم الله. لما جاء بغداد ما وجدوا في بغداد وهي المدينة العظيمة، عظيمة بمساجدها وبدورها ومراكزها وقصورها، ما وجدوا المسجد الذي يسع مجلس هذا الإمام. قالوا المساجد كلها لا يسعها مجلس الإمام البخاري، فعقدوا له مجلسا خارج بغداد في جبانة، أي في أرض منعزلة خارج بغداد، عقد مجلس الإمام، عقد مجلس الحديث، عقد مجلس السنة لإمام السنة في زمانه رحمة الله جل وعلا عليه. هذا من تعظيمهم لهذه المجالس، من تعظيمهم للعلم وأهله، لأنهم كانوا يعرفون قدرهم. وحضر مجلسه عشرات الآلاف رحمة الله عليه. في وقت الصلاة أفضل الأعمال الصلاة، في وقت الصيام أفضل الأعمال الصيام. وقس على ذلك من مثل هذه الأمور التي ينبغي على أبنائنا وعلى شبابنا أن يعلموها وأن يتفقهوا فيها، لأن هذا يفتح لهم باباً من الخير عظيم، يفتح لهم باب من الخير عظيم. فالسلف كانت عنايتهم بأبنائهم وبشباب هذه الأمة من عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأبناء الصحابة وبشباب الصحابة. زيد بن ثابت سنه لم يتجاوز 13، وكان من مقربي رسول الله. تعلمون لماذا؟ لأن زيد كان يقرأ ويكتب، وكان أحد كتبة الوحي، بل هو المقدم فيهم كما زكاه على هذا صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا التقديم له من المعاني الجليلة العظيمة في بيان حسن الاهتمام بشبابنا وأبنائنا. هذا من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه كبار الصحابة. وربما تعجبون لو قلت لكم فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما الشيخان. أمر عليه شاب من شباب الصحابة، أمر عليه أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله تعالى عنه. أسامة بن زيد شاب صغير سنه كان في 14، أمير على جيش فيه من أمثال هؤلاء، فيه أبو بكر وفيه عمر وفيه باقي الصحابة عثمان وعلي. إي والله، ما السر في ذلك؟ ما الحكمة من ذلك؟ وهذا ليس تصرف لأي واحد من الناس، هذا تصرف سيد الناس عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء والمرسلين، لبيان هذا الأمر لأمة النبي الكريم، لأمته، الاهتمام بالشباب، يربيهم على القيادة. وقد كان قبل ذلك رباهم على التوحيد الخالص، رباهم على التعبد لله تبارك وتعالى، رباهم على الخلق القويم، الخلق الحسن، ثم بعد ذلك يربيهم على القيادة. ولهذا لا ينبغي علينا أن نعجب لما نسمع ونقرأ من تلك الأخبار، من تلك الأخبار العظيمة والمآثر الجليلة لهؤلاء الرجال الأفذاذ الذين غيروا مسار الدنيا بأسرها. مسار الدنيا تغير بخروج هؤلاء، بخروج الصحابة للناس ونشرهم لدين الله تبارك وتعالى، ونشرهم لدعوة التوحيد في أرض الله تبارك وتعالى. من الأمور التي يذكرها العلماء في هذا الباب في الأسس التي اعتمدها النبي عليه الصلاة والسلام واعتمدها السلف وعلى رأسهم الصحابة في تنشئة هذا الشباب وحسن رعايته، أنهم ربوهم أولاً على التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، ربوهم على معرفة الله جل وعلا حق المعرفة. وهذا من خلال ما يسمعون من كلام الله تبارك وتعالى، من الآيات الكثيرة التي تقرر التوحيد. الله جل وعلا يأمر عباده في هذا الباب بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يأمرنا الله عز وجل بأن نجنب أهلينا أبناءنا وأزواجنا عذابه يوم القيامة، وهذا بأن نجنبهم ما يكون سبباً فيه في الدنيا، ما يكون سبباً فيه في الدنيا. وأخطر الأمور على الإطلاق وأعظمها الشرك بالله تبارك وتعالى، فتربيتهم على التوحيد الخالص هذا هو الأساس الأول في تربية أبنائنا. وإذا قلنا أبناءنا يعني هذا يجرنا إلى الحديث على المسؤوليات، على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية وهي مسؤولة عن بيتها، يقول عليه الصلاة والسلام. هذه المسؤولية التي نسأل عنها يوم القيامة جميعا، قضية تنشئة الأبناء والشباب تبدأ منها، لأن الصبي أول ما ينشأ يأخذ من والديه، هم أول من يتأثر به، وهم أول من يراه، وهم أول من يسمع كلامه وحديثه، وهم أول من يأمره وينهاه. أول شيء. وهذا تحقيق قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود، وفي رواية: ما من مولود يولد على الفطرة فوالداه يهودانه أو ينصرانه، وفي رواية: أو يمجسانه، لأثرهما القوي في أبنائهم. ولهذا ينبغي على الآباء جميعاً أن يعرفوا لهذه المسؤولية قدرها ومنزلتها، وأن يسعوا إلى رعاية أبنائهم وحسن نشأتهم. كانوا يربونهم على توحيد الله، يربونهم على العبادة، على الصلاة والصيام، فهذا هو الأساس الأول. قال أهل العلم: تربيتهم على توحيد الله وحسن عبادته. فقد كانوا يعلمونهم كلمة التوحيد، وكانوا يعلمونهم الصلاة والصيام ويشجعونهم على ذلك. كان عروة رضي الله تعالى عنه، عروة بن الزبير، يأمر بنيه بالصيام إذا أطاقوه، والصلاة إذا عقلوا، إذا ولوا يميزوا كان يأمرهم بالصلاة، يربيهم على عبادة الله تبارك وتعالى، وكانوا يشجعونهم على ذلك. الصبي دائما وأبدا الأب الناجح في تربيته يمشي معه بأسلوب الترغيب والترهيب، يرغبه ويرهبه، يعني يخلي الابن تاعه أحيانا يطمع، وهذا الطمع يكون بماذا؟ يكون بأمور تشجيعية يفعلها له: إذا فعلت كذا أعطيك كذا، إذا فعلت كذا أعطيك كذا. فكانوا يرغبونهم، يعطونهم الهدايا لأجل هذا الأمر، ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنهم كانوا يأخذون الصبيان من الكتاب أي الصحابة ليقوموا بهم في رمضان، ليقوموا بهم في رمضان يعني قيام الليل، ويرغبونهم في ذلك عن طريق الأطعمة الشهية، يعطونهم أو يعدونهم بهذه الأطعمة الشهية، إن صليت كذا أعطيتك كذا. وهذا الذي سار عليه السلف من بعدهم، روى البخاري ومسلم كذلك في صحيحيهما من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت فكنا نصومه فكنا نصومه أي رمضان ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار، يعني يلهيوه بمثل تلك اللعب حتى يتم تلك العبادة، وهو غير مكلف بها، ولكن من باب تربيتهم وتنشئتهم على مثل هذه العبادات، من أساليبهم في تربيتهم لأبنائهم وشبابهم أنهم كانوا يركزون على التربية بالقدوة، وهذه لها أثرها البالغ في قلوب الناشئة. الصبي الصغير يتربى بما يرى، يتربى بما يرى لا بما يسمع فقط. احنا نشوف في بعض مدارسنا يجي ربما معلم في مادة من المواد كمادة التربية وش يسموها المدنية مثلا، ربما يديرون لهم درس، انا اقول ربما، انا ما ادري اذا كان هذا في البرنامج ولا لا، يكلموهم على آفات التدخين مثلا، والتدخين مضر وآفات التدخين كثيرة و و و من مثل هذه الأمور، وربما هذا الأستاذ في منقوش بعد الدرس في أثناء الدرس يمسك سيجارة ويدخن أبناء، يدخن أمام التلاميذ، أمام التلاميذ، يعني أنت تظن أنه هذا التلميذ هذا يسمع من هذا الأستاذ، أول انطباع ينطبع في ذهنه عنه أنه هذا كذاب، أنه كذاب غشاش، كيف هذا أمر ضار وأنت أول الفاعلين له. في مرة من المرات أيام التدريس، الحمد لله الذي نجانا منه، جاتني واحد المعلمة هكذا زعما أستاذ العلوم الإسلامية مقصود في الفتوى، قالت لي يا شيخ أذكر أيامها كان في برنامج السنة الثانية ثانوي دايرين لهم درس في الحجاب، ما شاء الله أيام كان البرنامج يعني فيه شوية دين وفيه شوية حياء فيه تدين، درس في الحجاب، شيء طيب هذا، يعني أحكام الحجاب والآيات والأحاديث. قلت لي يا شيخ كيفاش ندير للتلاميذ في الدرس تاع الحجاب كيف؟ قلت لها ما فهمت. قلت لي يعني راك تشوف في أنا يا هي غير متحجبة متبرجة، راك تشوف في أنا يعني وش يستقيم أني ندرس الدرس هذا وأنا مخالفة فأكون قدوة سيئة؟ قلت له وفي الحقيقة ما عندكش إلا حل واحد. قالت لي وش هو يا أستاذ؟ قلت لها يكون هذا الدرس سبب في توبتك، ديري الحجاب وديري لهم الدرس على الحجاب، ما عندك شيء آخر. مشات على استحياء وما تحجبت، وما تحجبت. السلف كانوا يربون الأبناء بالقدوة، يقتدون بشيوخهم، يتأثرون من شيوخهم في هديهم وفي سمتهم وفي حسن خلقهم. يذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله، يقول هو عن نفسه لما كان صبيا يتعلم، صبيا صغيرا، قال عن نفسه أنه كان يتأثر ببكاء بعض شيوخه أكثر من تأثره بعلمهم، أكثر من تأثره بعلمهم. كان من الشيوخ أهل الخشوع والإخبات إلى الله جل وعلا، من الشيوخ من إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع البكاء عن نفسه بمجرد ما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. والله رأينا من أمثال هؤلاء. فلا شك أن مثل هذا يؤثر في الطالب، لأن هذا الشيخ لفرط حبه لرسول الله وتعظيمه لنبيه عليه الصلاة والسلام إذا ذكره لا يملك نفسه، إذا ذكره لا يملك نفسه. أم الإمام مالك عليه رحمة الله والدته، هذا الاشتراك في التربية على الخير والصلاح، كانت تدفع الإمام مالك وهو صبي صغير لما يصل بعد سن التحمل دي الحديث. يقول هو كانت أمي تلبسني أحسن الحلل وتعممني، يعني هذا لباس طلبة العلم، وترسلني إلى مجلس ربيعة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وتقول خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. فكان يروح للمجلس ويجلس في مجلس شيخه، وكان فعلا يأخذ من أدبه وسمته. ما هو الصبيان انتعنا، إذا جلس في المجلس انفض المجلس، انفض المجلس، الدنيا يقلبها، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء لا، نشأوا على هذا الأمر وتربوا عليه. وكان من هؤلاء هذا الإمام الجبل، هذا الإمام النجم، إذا ذكر مالك فهو النجم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. مر على هذه المرحلة وتربى على هذا الأمر. ومن الوظائف التي كانت أيام السلف، وهذه ربما من الوظائف التي اندثرت عندنا، كان ما يعرف مع المعلم والشيخ، كان يعرف المؤدب، كان من الشيوخ معروفين بأنهم من مؤدبي الصبيان، وبعضهم كان يتميز أنه مؤدب الأمراء، كما عرف هذا عن ابن أبي الدنيا الحافظ ابن أبي الدنيا عليه رحمة الله، كان يعرف بمؤدب أبناء الأمراء، الأمراء يأخذون أبناءهم إلى هذا الإمام ليتأدبوا في مجلسه، يؤدبهم بالآداب الإسلامية والأخلاق الكريمة. وكان من هؤلاء من يوصي مؤدب أبنائه كما روي عن عتبة بن أبي سفيان، قال لمؤدب ولده: ليكن أول صلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بك، فالحسن عندهم ما صنعت، والقبيح عندهم ما تركت. وهذه حقيقة يا إخوان. قالوا الصبي يأخذ منك الأفعال قبل الأقوال، لأن الحسن عندهم ما فعلت، الشيء الذي تفعله هو الحسن، والقبيح عندهم ما تركت، الشيء الذي تتركه هو القبيح. ولهذا وجب على المؤدب أن يبدأ بنفسه، أن يصلح نفسه أولاً ثم يرجع إلى غيره فيصلحهم. شباب هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، صلحوا بهذه الأنواع في التربية، من أساليب تربيتهم للأبناء كذلك كانوا يربونهم على العلم وعلى الأدب وعلى أنواع الخير كله. قال إبراهيم ابن أدهم عليه رحمة الله، روى هذا النضر بن شميل، قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: قال لي أبي: يا بني أطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم. فطلبت الحديث على هذا، رباه على طلب العلم بهذا الأسلوب الذي فيه الترغيب وفيه الهدايا التشجيعية لأجل أن يحفظ حديث رسول الله. ابدع لجل هذه الدراهم حديث بدرهم، أصبح بعد ذلك إمام من أئمة هذا الشأن، من أئمة هذا الشأن، بسبب ماذا؟ بسبب تربية الآباء لهم، يربونهم على مثل هذه الأمور. خلاصة القول: مسؤولية الأبناء والشباب عظيمة يا إخوان، وهي مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليتنا كآباء، مسؤوليتنا كمعلمين، مسؤوليتنا كطلبة علم ودعاة، مسؤوليتنا كإخوان بعضنا لبعض. جميعا نسعى في هذا الخير، ونسعى في هذا الإصلاح الذي يعود علينا بالخير. وكما سمعنا في أول الكلمة أن أمر الشباب هو محور اهتمام الجميع، محور اهتمام المصلحين، وكذا محور اهتمام المفسدين. وجب علينا أن نتصدى لهذه الدعوات المفسدة التي لا تريد لنا الخير، التي تريد أن تأخذ منا فلذات أكبادنا، أن نحفظ عقيدتهم بأن نربيهم على عقيدة التوحيد، أن نحفظ لهم دينهم، أن نحفظ لهم أخلاقهم وسلوكهم، أن نربيهم على الهدي القويم الذي ربى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام، شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والأخلاق كما أنها شيء جبلي، الله تبارك وتعالى قد يفطر الناس على بعض الأخلاق الحميدة، فهو كذلك كسبي أو مكتسب، يجتهد الناس لأجل أن يحققوه أو يصلوا إليه. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. يعني تجاهد نفسك وتصابر على مثل هذه الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذا عمليا في السنن التي بيّنها لنا، حتى نجتنب الغضب ونجتنب الوقوع في مفاسد الغضب. أوصى ذلك الصحابي لما استوصاه، أوصاه بقوله لا تغضب. جاء الرجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فأعادها عليه، فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام جوابه لا تغضب، لأن الغضب عواقبه وخيمة. بسبب غضب شردت عوائل، بسبب الغضب وقعت فتن، بل وقعت حروب، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الغاضب إلى أن يتوضأ، لأن هذه الثورة من النار، والنار يطفئها الماء، فإذا توضأ الغاضب ذهب عنه ما يجد. أوصى الغاضب إذا كان قائما أن يقعد، وإذا كان قاعدا أن يستلقي. أوصى الغاضب بأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل وقد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال والله إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه خطوات عملية تصب في تقويم الإنسان لنفسه وترويضها على كسب الفضائل والمكارم من هذه الأخلاق. وإلا ما فائدة أن نتعلم هذا وأن نقف على هذه النصوص الدالة على هذا الخير إذا كان الإنسان يجبل عليه ولا يقدم ولا يؤخر فيه؟ نعم، من الأخلاق أخلاق جبلية، كما جاء في حديث الأشج بن عبد القيس لما قال أهو شيء جبلني الله عليه أو هو شيء اكتسبته؟ قال بل هو شيء جبلك الله عليه. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات، من الأخلاق الطيبة الكريمة. هذه كلها تحتاج إلى مجاهدة وإلى ترويض نفس. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفضائل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفضائل وأن يجنبنا الرذائل، أن يرزقنا وأن يرزق أبناءنا وشبابنا حسن الخلق، وأن يجنبهم مضلات الفتن كلها، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياهم من الفتن ظاهرها وباطنها، وأن يجعلنا وإياهم صالحين مصلحين، صالحين مصلحين خيرين دعاة للخير، كما نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أهلنا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين، أن يؤمننا في بلدنا وأن يؤمن المسلمين جميعا، إنه كريم سميعوا الدعاء. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه مرضاه، لما فيه مرضاته جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. جزى الله شيخنا وبارك الله في عمره وفي علمه وأحسن الله إليه، وجزاه الله خيرا على هذه الكلمات التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته. ونذكر إخواننا بأنه إن شاء الله جل وعلا سوف تكون هناك محاضرة يوم غد، محاضرة الأولى للشيخ عبد الحكيم دهاس، والثانية الأولى للشيخ عبد الغني، والثانية للشيخ عبد الحكيم دهاس. فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.